هشام بن عروة يقول يعني أنه كان أباه كان أبوه كان أبوه عروة بن الزبير يقرأ بمثل ما تقرؤون والعاديات وإيش ونحوها من السور ونحوها من السور يعني من قصار المفصل يعني من قصار المفصل. وفيه إشارة إلى أنه كانوا يقرؤون القصار كانوا يقرؤون القصار أيوة. وهذا أثر مقطوع يقال له مقطوع لأن من انتهى متنه إلى الصحابي إلى التابعي ومن دونه يقال له مقطوع لأن هذه من صفات المتن لأن من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع ومن انتهى إلى الصحابي يقال له موقوف ومن انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع والمقطوع غير المنقطع لأن المقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات الإسناد يعني سقط راوي أو راويين في الوسط هذا انقطاع فالمنقطع غير المقطوع لأن المقطوع يعني من صفات المتن يعني متن المقطوع يعني انتهى إلى التابع أو من دونه أثر مقطوع أي انتهى ذلك الأثر بالإسناد إلى التابع فهو من صفات المتن وأما المنقطع فهي من صفات الإسناد وهو سقوط راوي في أثنائه أو في يعني راو فيه نعم راوي فأكثر نعم. قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ يعني التطويل الذي ورد وهذا غير واضح وكيف يكون منسوخا والنسخ يعني لا يثبت بالاحتمال بل جاء في الحديث الذي سبق أن مر عن أم الفضل أنه قرأ بالمرسلات وكانت آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرية سمعتها أم الفضل مثل الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها فالصحيح بأن أنه لا نسخ وأن كل ذلك سائغ وجائز وأن كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا أصح نعم وهذا أصح يعني لا أدري يعني هل المقصود له يعني القول يعني بأن في نسخ وأن القصار ناسخة أو قراءة القصار ناسخة للطوال مع أن هذا الأثر إنما هو مقطوع وليس مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن حماد عن حماد بن سلمة وقد مر بنا مرارا وتكرارا أنه إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وحماد غير منسوب وهو الذي يسمى المهمل يعني عندما يأتي ذكر الشخص غير منسوب يقال له المهمل اسمه في علم المصطلح المهمل وهو غير المبهم المبهم كان يقول رجل وأما إذا ذكر اسم الشخص ولم ينسبه فإنه يقال له مهمل فيحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة لكن إذا جاء موسى بن إسماعيل يروي عن حماد وهو غير منسوب فهو فإن المراد به حماد بن سلمة وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة فقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال أنه قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. ثم قال إيه ما من المفصل سورة هذا عمرو الجهير ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهم الناس بها في الصلاة المكتوبة. يعني ما حديث أورد حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما من المفصل سورة قصيرة صغيرة ولا كبيرة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. نعم. إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. وهذا يدل على القراءة يعني في سور المفصل قصيرها وطويلها. فهو دال على التخفيف في الجملة، لأنه يدل على التخفيف وعلى التطويل. ولكن كونه يعني يدخل في الحديث يعني قصار المفصل، فإنه يدل على التخفيف، يدل على التخفيف يعني في في في في صلاة في قراءة صلاة المغرب. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي. أحمد بن سعيد السرخسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن وهب بن جرير. عن وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن محمد بن إسحاق وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه شعيب وهو شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو، وهو أيضا صدوق، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال الله في الأدمفرد وجزء القراءة وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. يعني مثل عمرو بن شعيب وأبوه شعيب سواء، إلا أن البخاري أخرج لشعيب في الأدب المفرد زيادة على من خرج لابنه عمرو، وهم أصحاب وهم البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن جده وهو عبد الله بن عمرو العاص، يعني جد يعني أن شعيبا يروي عن عبد الله بن عمرو، وليست روايته عن أبيه محمد، لأن رواية عن أبيه تكون منقطعة لأنه يكون مرسل لأنه تابعي، فإذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون متصلا وإنما يكون منقطعا. فقد ذكر الحافظ بن حجر أن شعيبا صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو، صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو. فإذا عمرو بن شعيب، عمرو يروي عن شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله، وليست روايته عن أبيه محمد ابن عبد الله الذي هو تابعي، بل شعيب يروي عن الصحابي عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث ذكره الألباني، يعني ضعفه الألباني، ولا أدري عن وجه التضعيف، اللهم إلا أن يكون من جهة محمد بن إسحاق فإنه مجلس، وهنا ما فيه يعني تصريح بالتحديث، يعني يحدث، يعني هذا ليس فيه تصريح بالتحديث، يعني ما قال فيه حدثنا، فكونه يحدث يعني سواء قال عن او يكون هذا كله يوصف بانه حدث عنه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا قره عن النزال بن عمار عن ابي عثمان النهدي انه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ بي قل هو الله احد، ثم اورد حديث ابن مسعود او اثر ابن مسعود اثر الحديث اثر أن عبد الله مسعود نعم. أن عبد الله مسعود قرأ في المغرب يقول هو الله أحد، وهي انتصار المفصل، وهي انتصار المفصل، وهو أثر عن عبد الله مسعود، ولكن في إسناده النزال بن عمار وهو مقبول. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري ثقة، أخرج حديثه البخاري مسلم أبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قرة. عن قرة ابن خالد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن النزال بن عمار وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. ماجه. داود ماجه ولا أبو داود؟ داود. واحدة. هذا اللي طلعت. أبو داود واحدة. لعله يعني غيره يعني الذي في ذهني غيره يعني شوف التقريب نزال مكنون أبو داود واحد. طيب أخرج له أبو داود واحدة. عن أبي عثمان النهدي. عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. الحديث يعني فيه المقبول هذا. المقبول يعني لا يعني لا يعول على من فرج به لكن قضية القراءة في قصار المفصل ثابتة. وهذا أثر ليس بحديث. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قرأ ذلك عمدا. ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي الرجل يعيد السورة الواحدة في الركعتين يعني يقرأ السورة في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية يعيد قراءة السورة التي قرأها في الركعة الأولى. أرد أبو داود رحمه الله حديث رجل من جهينة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح في إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني قرأها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية. قال فلا أدري نعم أيوة أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا يعني نسي أنه قرأ فيها في الركعة الأولى فقرأها في الثانية أو أنه تعمد أن يقرأها في الركعة الثانية أو أنه تعمد أن يقرأها في الركعة الثانية. والحديث يدل على ما ترجم له يعني من جواز إعادة السورة يعني مرة ثانية. ولكن المشهور والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحواله أو غالب أحواله أنه لا يعيد فهذا الحديث يدل على الجواز يعني ولو فعل بالنسبة لهذه السورة كان مناسبا لأن الذي جاء عنه أنه عاد هذه السورة. وأما يعني ما سواها فإن الأولى للإنسان أن لا يعيد في الركعة الثانية ما قرأه في الركعة الأولى. هل ورد أن فعله هذا كان في السفر؟ ما خرج الحديث غير أبو داود ما أشار إلى أحد ما في الحاشية الحاشية دي ما فيه قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو. عن عمرو وهو ابن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي هلال. عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن عبد الله الجهني. عن معاذ بن عبد الله الجهني وهو صدوق ربما وهم أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو صدوق ربما وهم أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري ما في مسلم؟ لا. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن رجل من جهينة. عن رجل من جهينة والجهالة في الصحابة لا تؤثر كما عرفنا ذلك. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في الفجر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال كأني أسمع صوت كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الغداء، فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس. ثم أورد أبو داود القراءة في صلاة الفجر، والقراءة في صلاة الفجر تطال فيها القراءة، وقد جاء تنصيص عليها في القرآن، يعني قراءة الفجر وقرآن الفجر، قرآن الفجر كان مشهودا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بسور طوال وسور قصار. فمن الطوال يعني كونه الفجر الجمعة يقرأ فيها بألف لام من السجدة، وهل أتى على الإنسان يقرأ السورتين. والسور القصار مثل ما جاء في الحديث الذي مر قبل هذا، وهو قراءة إذا زلزلت، قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها، حيث قرأها في الفجر مرتين، يعني عادها مرة في الركعة الأولى، أتى بها الركعة الأولى وأعادها في الثانية. عمرو بن حريث، حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال كأني أسمع رسول الله يقرأ في الفجر والليل إذا عطس، فلا أقسم بالخنس، يعني كأني كأني أسمع المقصود من ذلك يعني معناه استحضاره، يعني وكأنه الآن يسمع ذلك، يعني من تأكده، يعني وليس يعني شكا، وإنما هو إخبار بشيء كأنه الآن يعني يشاهده ويعاينه لقوة استحضاره إياه. وهذا فيه القراءة في الفجر إذا الشمس كورت، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فيها بتطويل وبتوسط وبقصار المفصل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عيسى يعني بن يونس. عيسى يعني بن يونس بن أبي إسحاق التابعي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن خالد. ثقة. إسماعيل بن أبي خالد ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أصبغ مولى عمرو بن حريث. أصبغ مولى عمرو بن حريث وهو ثقة، أخرج أبو داود وابن ماجه. هذا الذي يعني أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عمرو بن حريث. عن عمرو بن حريث رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكم بعد من الوقت؟ باقي ربع ساعة. المطلوب من الإخوان أن كل واحد من الذين كان يأخذون مساعدات أنه يكتب اسمه في ورقة صغيرة ويوقع عليها، وتأتي كل واحد يمدها على إلى من هو أمامه حتى تصل إلى الأخ عبد الحكيم. البارحة مر معنا ناسي منصور. منصور؟ أيه. اللي قلنا بالمعتمر. منصور بن المعتمر. أيوة. وهو. حفظة الأشراف. ابن شاعب بن زادان. قاضي حفظ الأشراف. نعم. لأن في أي حديث؟ 804 قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النصيري قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي. حديث 804 الذي جاء فيه منصور غير منسوب وهو مهمل، فقلنا إنه ابن المعتمر، الصواب أنه ابن زادان، وهو ثقة أيضا، أخرجه أصحاب كتب الستة. ومنصور بن زادان هذا هو الذي قالوا في ترجمته أنه لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما زاد شيئا جديدا، لأنه مستعد للموت يعني باستمرار بملازمته العبادة، ولو قيل له ملك الموت بالباب يعني خلاص يبي يقبض روحه ما عنده زيادة على ما كان موجودا من قبل رحمة الله عليه. أنه ورد عن عروة أنه ورد عن عروة أنه إيش؟ أبو داود بابه في عبد يقول أنه أبو داود قد عن عروة إلا لأنه عروة صار قبولي فكان يقول عروة خلف قوله فعله فعله الله وقوله ما أقول ما أعرف وكما قلنا عروة من التابعين أقول عروة من التابعين ما أعرف ها؟ جون توقيع؟ يعني وحده ولا؟ ها؟ أقول الذي جاء بدون توقيع يعني لا يعول عليه. فالإنسان الذي أرسل شيئا بدون توقيع. يعني يعيد الكتابة ويرسلها بتوقيع لا أدري نقرأ ها؟ لأن في أحد الأخوة في كفة يجمعها في الكيس جنبي طيب جنبي كيف جنبي كيف جنبي طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: رجل توفيت أمه وعليها صيام شهر رمضان ماذا يعمل؟ إذا كان عليها صيام شهر رمضان يعني إذا كانت متمكنة من القضاء ولم تقضي فإنه يقضى عنها. أما إذا كانت ماتت ولم تتمكن من القضاء إما لقصر المدة بعد رمضان بكونها لم تتمكن أو لطول المدة ولكنها استمرت مريضة وماتت في مرضها فإنه لا يقضى عنها وإنما يقضى إذا كانت قادرة على القضاء ولم تقضي. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه فيصوم عنها ولدها. لكن هذا كما قلت إذا كانت متمكنة من القضاء بمعنى أنه بعد رمضان يعني مضى لها وقت وهي غير مريضة ومتمكنة من القضاء وماتت قبل أن تقضي يقضى عنها. وإن استمر معها المرض أو ماتت في رمضان أو بعد رمضان مباشرة فإنه لا يقضى عنها. ما حكم الوضوء بالنسبة للقضاء؟ هذا يعني نعم يعني كما قلت يعني لا يقضى عنها حيث تكون غير متمكنة. أما يقضى عنها إذا كانت متمكنة ولم تقضي. أما إذا كانت غير متمكنة لمرضها فإنه لا يقضى عنها. ما حكم الوضوء بالنسبة للصبي وهل يؤمر به؟ كان الصبي يعود كما يعود على الصلاة يعود على الوضوء. كذلك بالنسبة لستر العورة يعني بعض الآباء يأتي بابنه ليصلي ومع ذلك قد يلبسه يعني بنطلون قصير بحجة انه صغير. وعلى كل يعني حتى الإنسان يعني يعود أبناءه يعني أحكام الصلاة من ستر العورة والوضوء وغير ذلك. وأما إذا كان الطفل يعني صغير يعني لا يعقل ولا كذا فهذا ما ينبغي أن يوضع في الصف يعني إذا كان أنه يعني لا يعقل يعني. وأما إذا كان يعني مميز أو يعني يعقل الصلاة لا بس. وأما إذا كان يعني ليس كذلك يعني لا ينبغي له أن يجعله قدام الصف أو خلف الصف يعني لا يكون في الصف وهو ليس من المصلين. لا الأطعام أقول الأطعام يعني إذا كان يعني كيف قادر كيف غير قادر إذا كان غير قادر على الصيام لا أصلا ما أصلا ما وجب عليه حتى يعني يطعمان. أقول ما وجب عليه القضاء لأنه يعني غير قادر فلا يطعمان. وإنما الأطعام يعني في يعني في الإنسان الذي ما يستطيع نهائيا الذي يعني معه عجز يعني دائم. أما إنسان يعني أصابه مرض أو حصل له سفر وكان عليه قضاء ما يطعم عنه وإنما يطعم عنه. لا هذا المقصود الذي يعني في مرض هذا المرض الذي لا يرجى برؤه هذا هو الذي يطعم عنه. أو شيخ كبير لا يقدر يصوم يطعم عنه. يطعم عنه ولا يصوم. يعني ما دام أنه لا يستطيع أو أنه يشق عليه يعني مشقة بالغة فإنه يطعم عنه ويغني عن الصيام. وأما هذا الصيام لازم له ولكنه حصل مرض يعني منعه وخرج رمضان ومات قبل أن يقضي فهذا هو الذي في التفصيل الذي ذكرت. إن كان متمكنا من القضاء بأن مضى مدة هو قادر على أن يقضي ولم يقضي يصام عنه. وإن كان يعني لم يمضي مدة أو مضى مدة ولكنه مستمر مع المرض حتى مات لا قضاء عليه لا قضاء عنه. يقول هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته بالتليفون؟ ما يصلح أن الإنسان يعني يعني يحصل منه توسع في مثل هذا. وإنما له أن يراها له أن يراها ولها أن تراه. وأما كونه يخاطبه ويتكلم معها بالتليفون هذا ما يصلح. هل الحافظ ابن حجر رحمه الله في مسائل الإيمان مرجع؟ ما أعرف أقول ما أعرف هذا عن الحافظ ابن حجر لا أدري. طبعا الأرجاء الذي هو أرجاء الباطل الذي طبعا لا يمكن أن يقول له ابن حجر. ولكن هل عند أرجاء الفقهاء؟ لا أرجاء في كتاب من حجر في الأخير هذا الذي عنده وكان من الحافظ ابن حجر في الأخير يقول بأن من هذا منهج السلف؟ نعم لا كلام فيه نظر بالنسبة للإيمان بالنسبة للإيمان إذ يمكن. أما قضية الصفات طبعا لا يمكن. قل ما ضابط لبس البنطلون وما الفرق بينه وبين السروال الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه؟ سراويل كما هو معلوم يعني سراويل تكون يعني واسعة ولا تصف الأحجام. وأما البنطلون فهو على قدر الأحجام يعني معناه الحجم واضح جدا. هذه علامة البنطلون وميزة البنطلون التي يتميز بها عن السراويل. السراويل تكون واسعة ولا يتميز بها أحجام. يقول هل يجوز للجنب أن يستمع القرآن؟ نعم يستمع. إيش المعنى؟ أو يقرأ الكتب الدينية؟ نعم له ذلك وله أن يذكر الله. وأما القرآن فإنه يغتسل ويقرأ ولا يقرأ قبل أن يغتسل. وما حكم التحدث أثناء الجماع؟ ما يعني أعلم ما أعلم يعني شيء فيه ما لا أدري. هل على المأموم أن يرفع صوته في كل التكبيرات بعد تكبيرات الإمام؟ المأموم لا يرفع صوته بالتكبير، وإنما يكبر يعني سرا بينه وبين نفسه، والتكبير إنما هو للإمام حيث يسمع الناس، وأما المأموم لا يجهر بالتكبير وإنما يسر بالتكبير. وهل يجوز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؟ والله بعض العلماء قال هذا، يقول يعني يقول إذا لم يشق على مأموم، انتظار الداخل إذا لم يشق على مأموم. أنا ما أعلم يعني شيء يدل عليه. وماذا يقال في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة يقال فيه نرسل الصلاة ويقال فيه الدعاء اللهم لك سجد سجد وجه الذي خلقه وصوره إلى آخره، حديث ورد في هذا. ايش؟ كان يقرأ مثلا في السيارة هل يوم الإمام إمام؟ والله يعني سجود التلاوة يعني كما هو معلوم ليس بواجب، وإنما هو مستحب من فعله كما جاء في الأثر أظن عن عمر فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ويعني يبدو أنه يعني اللي جاء لم يكن يعني يسجد على الأرض أنه يعني لا يفعل ذلك، لأن هذا قد يعني يشغل عن السيارة يشغل عن القيادة يعني بحيث أنه يعني يخفض يعني رأسه، ما يناسب من يقود السيارة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. هذه الترجمة، الأحاديث التي جاءت هي دالة على الإتيان بالقراءة وقراءة الفاتحة ولزومها وتعينها، وليس فيها ذكر تركها، ولكن كما قال صاحب عون المعبود أن المقصود بالترجمة يعني ما حكمه، يعني من ترك القراءة في صلاته فاتحة الكتاب ما حكمه، يعني والحكم يعني معنى ذلك أن الصلاة غير صحيحة، لأنه قد جاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعين قراءتها ولزوم قراءتها. فإذا يكون المقصود من هذه الترجمة ليس المراد من ذلك أن الأمر يتعلق بمن ترك، وأن الأحاديث التي تأتي تحت الترجمة تتعلق بالترك، وإنما الأحاديث التي جاءت تحت الترجمة تتعلق باللزوم والإيجاب. وإذا فيكون معنى الترجمة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ما حكم ذلك، والحكم أن صلاته غير صحيحة للأحاديث الكثيرة التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. أمرنا، هذه الصيغة التي هي قول الصحابي أمرنا حكمها الرفع، لأن الصحابي لا يقول مثل ذلك إلا إذا كان الآمر هو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي صيغة لا حكم الرفع. أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا له حكم الرفع، أي أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإن له حكم الرفع، ويكون الآمر له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فإن الآمر له الله سبحانه وتعالى، الآمر له هو الله سبحانه وتعالى. فقول أبي سعيد أمرنا أن نسجد أن أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، يدل على أن قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر مأمور به ومطلوب. وفاتحة الكتاب قراءتها واجبة، قراءتها واجبة في حق الإمام وكذلك المنفرد وكذلك المأموم، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. بل إن قراءة الفاتحة أصلها جمهور العلماء على أنها تقرأ، وأنه لابد من قراءتها في حق الإمام والمنفرد. وبعض أهل العلم يقول إن قراءة الفاتحة ليست متعينة وليست بلازمة، بل المطلوب قراءة شيء من القرآن سواء الفاتحة أو غير الفاتحة، ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث التي فيها الأمر بما تيسر من القرآن. وقالوا الذي تيسر من القرآن يشمل الفاتحة وغير الفاتحة، وعلى هذا فلا تلزم الفاتحة. لكن جمهور أهل العلم على لزوم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وذلك لوجود النص فيها ووجود الأحاديث الكثيرة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدالة على قراءتها، الدالة على قراءتها. أما بالنسبة للمأموم إذا صلى وراء الإمام فهل يقرأ بالفاتحة أو لا يقرأ بالفاتحة؟ في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم. منهم من قال إنه يقرأ في الصلوات السرية والجهرية، يقرأ المأموم وراء إمامه في الجهرية والسرية، في السرية يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، وفي الجهرية إنما يقرأ الفاتحة فقط ويستمع في غيرها. والقول الثاني بعكس ذلك، أنه لا يقرأ المأموم وراء إمامه ولا يلزمه قراءة سواء في سرية أو جهرية، ويستدلون على ذلك بحديث فيه ضعف، وهو من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، ولو صح فإنه يكون محمولا على غير الفاتحة، ولو صح فإنه يكون محمولا على غير الفاتحة. وأما الفاتحة فإن قراءتها لازمة واجبة. والقول الثالث يقول إن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية، يقرأ في الصلاة السرية يعني خلف إمامه، وأما الصلوات الجهرية فإنه لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب، وإنما يستمع للإمام أو يستمع لإمامه ولا يقرأ بفاتحة الكتاب. والقول الذي تدل عليه الأحاديث هو القول بوجوب القراءة خلف الإمام سواء كان في صلاة جهرية أو في صلاة سرية، وإذا كان تمكن من إتيانها بسكتات الإمام، إذا سكت قبل الفاتحة لقراءة الاستفتاح أتى بالاستفتاح وأتى بقراءة الفاتحة فيات، وإلا فإنه يقرأ والإمام يقرأ السورة، الإمام يقرأ يقرأ والإمام يقرأ السورة، لأن قراءة الفاتحة مطلوبة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بنسبته وكنيته، فنسبته الخدري وكنيته أبو سعيد، واسمه سعد بن مالك بن سنان، والشهرة إنما هي بالكنية والنسبة. وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واحد من سبعة أشخاص عرفوا بشهرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين ستة رجال وامرأة واحدة. وقوله وما تيسر يعني قراءة يعني شيء زائد عن الفاتحة جمهور أهل العلم على القول بعدم وجوبه وإنما هو مستحب، وبعض أهل العلم قال بالوجوب أنه يجب أن يقرأ شيئا مع الفاتحة، يجب أن يقرأ شيء مع الفاتحة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخرج فنادي في المدينة أن لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد عليها. وهذا يدل على أن الصلاة لا بد فيها من قراءة، ولكن جاء في آخره قال ولو بفاتحة الكتاب وما زاد. ولهذا قال بعض أهل العلم الذين يقولون بأن قراءة الفاتحة لا تتعين وإنما الذي يتعين شيء من القرآن الفاتحة أو غير الفاتحة قال ولو بفاتحة الكتاب، ولو بفاتحة الكتاب يعني فما زاد. والحديث لا يدل على ذلك لأن المقصود من ذلك أن فاتحة الكتاب هي التي يقرأ بها وإن جاء شيء معها فإنه لا بد منه، لكن لا يعني ذلك أنه لا يقرأ يعني بفاتحة الكتاب وإنما يقرأ بغيرها، هو لا بد من قرآن وأقل شيء فيه فاتحة الكتاب وما زاد على ذلك أو مع زيادة على ذلك، فليس فيه دلالة على أنه لا تتعين أو لا تجب قراءة الفاتحة، لا تجب قراءة الفاتحة، بل جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتها، مع أن يعني هذه الرواية أو هذه اللفظة قد في رجالها من فيه كلام أو في رجال الإسناد فيها من فيه كلام. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عيسى، عن عيسى وهو بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن ميمون البصري، عن جعفر بن ميمون البصري وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبي عثمان النهدي، عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الحديث يعني فيه كلام من جهة يعني ميمون، ولكن معناه يعني لا يدل على أن فاتحة الكتاب لا تقرأ، ولكن يدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة وما زاد عليها، فهو مثل الحديث التي تقدم التي ستأتي. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. وهذه رواية أخرى للحديث عن أبي هريرة. نعم عن أبي هريرة، وهي فيها بيان أو إيضاح أن قراءة الفاتحة مأمور بها، ليست القضية قرآن يعني مطلق بل بفاتحة الكتاب وما زاد على ذلك، فهي يعني تدل على ما دلت عليه الرواية السابقة وهو حديث أبي سعيد، وتدل أيضا على أن ما جاء في الرواية السابقة ليس المقصود منه أن الفاتحة أو غيرها يعني ولو كان بالفاتحة أو غيرها، فالفاتحة لا بد منها وغيرها يضاف إليها، فهذه الرواية يقول أبو هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وما زال الإسناد. قال حدثنا ابن بشار. ابن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى. عن يحيى وهو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر عن أبي عثمان. عن جعفر هو الذي مر ذكره بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز لراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا. يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل حمدني عبدي. يقول الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. يقول العبد مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل مجدني عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي فيه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما صلاة من صلى صلاة لم يقرأ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. والمقصود بالخداج يعني أنها يعني غير صحيحة أو أنها ناقصة غير تامة. وأصل الخداج قيل أن المقصود منه أن من قول ما أخذ من قولهم أخدجت الناقة إذا ألقت ما في بطنها قطعة من الدم قبل أن يتخلق فيه جنينها فإنه يكون يعني شيئا فاسدا لا فائدة منه. فكذلك الصلاة التي تكون لا قراءة فيها فإنها تكون لا فائدة من ورائها أو أنها لا تصح بل لابد من فإذا لابد من قراءة الفاتحة. فقال له الراوي عنه وهو أبو السائب مولى بني زهرة قال إني أكون في السفر إني أكون في السفر أو إني أكون وراء الإمام إني أكون وراء الإمام نعم إني أكون وراء الإمام يعني فقال اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك يعني أنك لا تترك القراءة وراء قراءة وراء الإمام بل اقرأ في نفسك يعني سرا. وليس المقصود بقوله يقرأ بنفسه أنه يقرأ بدون تحريك الشفتين لأن هذه ليست قراءة وإنما القراءة المقصود ذلك سرا في نفسه يعني سرا ليس يعني استذكارا أو تأملا في النفس دون أن يقرأ بتحريك شفتيه تحريك لسانه فإن القراءة إنما تكون بذلك إنما تكون بذلك. قال يقرأ بها في نفسك يعني ولو كان الإمام يقرأ أنت تقرأ في نفسك لكن لا تجهر يعني لا تنازعه القراءة لا تشوش عليه بالقراءة اقرأ في نفسك. هو يقرأ ويجهر وأنت اقرأ بها في نفسك وراء إمامك سواء كان أسر أو جهر. ولكنه إذا كان سرية للمأموم أن يقرأ شيئا غير الفاتحة وفي الجهرية لا يقرأ إلا الفاتحة والباقي يسمع وما عدا ذلك يسمع وليس له أن يقرأ. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال يقول الله عز وجل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وهذه كلها لله عز وجل لأنها كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاث آيات من أول سورة الفاتحة كلها ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، لأن قول إياك نعبد هذا لله والعبادة لله عز وجل، وقال إياك نستعين يعني طلب العون من الله عز وجل، وهذا سؤال، قال ولعبدي ما سأل. فإذا الآية الرابعة هي بين الله وبين عبده، لأن أولها لله وهي العبادة، والثاني للعبد وهو سؤال الاستعانة، سؤال العون. إياك نستعين يعني نطلب منك العون، وهو سؤال من العبد ربه لنفسه أن يعينه. قال ولي عبدي ما سأل، هذه بيني وبين عبدي. فالشطر الأول من الآية هو لله والعبادة، والشطر الثاني ثمرته وفائدته للعبد، وهي كونه يسأل يسأل الله العون، والله تعالى يقول ولي عبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث أورده أبو ذكره أبو هريرة رضي الله عنه مستدلا به على أن الإنسان يقرأ يعني في نفسه، وذلك أن الصلاة بين العبد وبين الله مقسومة قسمين، فيها شيء لله وشيء للعبد، وهو أنه يسأل. وإذا فكل مسلم هو عبد لله عز وجل ويقرأ الفاتحة، والصلاة أي القراءة قراءة الفاتحة هي بين الله تعالى وبين عبده، وقوله سبحانه قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي نصفين، المقصود بالصلاة هنا القراءة، لأنه فسرها بقوله فإذا قال الحمد لله رب العالمين، وليس المقصود به الصلاة التي هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختصرة بالتسليم، فإنها لله وحده، وإنما الذي يكون لله وللعبد هو ما اشتملت عليه الفاتحة، لأن بعضها شيء لله وبعضها شيء للعبد، يعني بعضها دعاء يرجع للعبد، وبعضها ثناء على الله عز وجل وتعظيم له. ولهذا فإن كون الإنسان يقرأ الفاتحة أو يدعو بهذا الدعاء الذي في الفاتحة بعد أن سبقه حمد الله والثناء عليه، فإن هذا من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء أن يتقدمه حمد الله والثناء عليه. وختمت السورة بطلب الهداية للصراط المستقيم الذي حاجة الناس إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأن هدايتهم للصراط المستقيم الذي فيه السلامة من الذي فيه الخروج من الظلمات إلى النور، وفيه سعادة الدنيا والآخرة، لا شك أن هذا أهم المهمات وأعظم المطالب وأجل المطالب وأعظم حاجات العبد، وأعظم شيء يدعو به الإنسان بأن يعطيه الله إياه ويهبه إياه. وقوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء يشتمل على أمرين: تثبيت على الهداية الحاصلة، ومزيد من الهداية والزيادة من الهداية، لأن الهدى منه ما هو الهداية منها ما هو موجود، فيطلب الإنسان التثبيت عليه ويطلب المزيد. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهو يطلب بقول اهدنا الصراط المستقيم أن يثبته الله على ما حصل له من الهداية وأن يوفقه لتحصيل زيادة في الهداية. ثم إن قول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين كما عرفنا المقصود به القراءة وليس المقصود به الصلاة، وأطلق على الفاتحة أنها صلاة لأنها لازمة ومتعينة يعني في على كل مصلي، حيث يجب عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم كل إنسان يقرأ بها يحصل هذه المطالب التي في آخرها والتي هي تتعلق بالعبد والتي هي للعبد، وقد قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم أيضا هذا الحديث يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، لأنه لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين وذكر هذه السورة التي تقرأ في الصلاة وهي الفاتحة قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض أهل العلم ودل هذا على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية ليست من الفاتحة، هي آية من القرآن تأتي قبل كل سورة ولكنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، إلا بسم الله الرحمن الرحيم التي في وسط سورة النجم فهي بعض آية من سورة النجم، وإنما الكلام في الآيات التي تكون في أوائل السور فهي آية من القرآن ولكنها ليست من السورة، ليست من السورة ولكن يؤتى بها. ولم يضع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المصحف إلا ما هو قرآن، ولو كانت غير قرآن ما وضعوها في وسط المصحف ولميزوها عن غيرها ولبينوا أنها ليست قرآنا، ولكن كونهم ذكروها في المصحف وما يكون في المصحف هو قرآن، نعم هي قرآن ولكنها ليست من الفاتحة. وعلى هذا فمن يقول إنها من الفاتحة، الفاتحة سبع آيات، فمن يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم هي من الفاتحة يعد بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى، الآية الأولى، وتكون الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى ما يدل عليه حديث أبي هريرة هذا من أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة يجعل ما بعد اهدنا الصراط المستقيم ثلاث آيات، وتكون إياك نعبد وإياك نستعين هي الآية المتوسطة، هي يعني متوسطة بين الثلاث الآيات التي هي خاصة بالعبد والثلاث الآيات التي قبلها التي هي خاصة بالله، وهذه الآية المتوسطة نصفها الأول لله ونصفها الآخر للعبد، نصفها الأول وهو إياك نعبد لله فتكون تابعة لما قبلها للثلاث الآيات قبلها، وتكون إياك نستعين وهي من مطالب العبد تابعة لما بعدها وهو اهدنا الصراط المستقيم، فتكون صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. والقول الصحيح كما سبق أن أشرت إلى ذلك من قبل أن الفاتحة أن بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور آية من القرآن ولكنها ليست من السورة التي جاءت في أولها، وإنما هي آية من القرآن، لأنه كما سبق أن مر بنا الحديث أنه نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فذكر أن بسم الله الرحمن الرحيم من جملة ما نزل، أنها من جملة ما نزل، ولكن كما جاء في هذا الحديث أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وجعل أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وجعل أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية التي تكون المتكلم فيها هو الله والضمائر فيها ترجع إلى الله عز وجل، وهو كلام من الله سبحانه وتعالى ليس يعني من القرآن, وإنما هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو كلام مضاف إلى الله سبحانه وتعالى, وليس حكمه حكم القرآن من حيث التعبد بالتلاوة, ولكنه حكم حكم القرآن من حيث العمل به, لأن السنة يعمل بها كما يعمل بالقرآن, ولا يفرق بين السنة والقرآن في العمل, بل يجب العمل بما في القرآن ويجب العمل بما في السنة. قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام مدار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم أخرج حديثه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة. عن أبي السائب مولى هشام بن هشام بن زهرة وهو ثقة. نعم. أخرج له. البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة مثل تلميذه. أيوة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قول أبي هريرة. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز لراعي وقال اقرأ بها يا فارسي. فينا. قول يا فارسي. لعله فارس يعني هو مولى. ذكرت بأن الصحيح أنه يجب قراءة أن على المأموم أن يقرأ الفاتحة السرية والجهرية. من لم يفعل جهلا أو نسيانا. الذي يبدو أنها تصح الصلاة. أقول تصح الصلاة يعني من لم يعني يفعل نسيانا أو كذا تصح الصلاة. لأن يحصل أن بعض الناس يقوم يؤدي ركعة. فنسأل لماذا تقوم أنت بدأت الصلاة مع الإمام؟ قال لم أقرأ في أحد الركعات الفاتحة. لا من نسيها أو من يعني هذا لا يلزمه أن يأتي بركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. قال سفيان لمن يصلي وحده. ثم ورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا, وهذا مثل ما تقدم في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا يعني فما زاد على ذلك. ثم قال أبو داود قال سفيان لمن صلى وحده يعني أنها يعني على المنفرد أنها تكون في حق المنفرد ولا تكون في حق المأموم, وهذا والأصل هو العموم والشمول, وتقييده أو إخراج يعني شيء من أفراده غير صحيح, بل الأصل هو بقاء النص على عمومه وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ يعني بفاتحة الكتاب. وقد سبق أن مر حديث أبي هريرة عندما قال له أبو السائب إني أكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك, يعني معناه أن قراءة الفاتحة لا يتركها المأموم. فالقول بأن الحديث يكون المقصود به من صلى وحده دون من كان مأموما هذا غير صحيح وتفريقا غير صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن الصرح. وابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. النسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمود بن الربيع. عن محمود بن الربيع وهو صحابي صغير أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يبلغ به النبي. قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن هناك عبارات هي بمعنى قال أو سمعت منها يبلغ به يرفعه ينميه وهكذا، كلها صيغ هي بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمعنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يبلغ به يعني معناه أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا عليه، هذا هو معنى هذه العبارة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هزا قلنا نعم هزا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم نصنع ذلك، فنصنع ذلك هزا. قيل ان معنى هزا يعني انهم يسرعون يعني بالقراءة. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يدلنا على ان المأموم لا يقرأ خلف إمامه شيء من القرآن إلا الفاتحة، لأن الفاتحة مستثناة وقد جاء نصوص تدل على قراءتها. وأما غير الفاتحة فإن المأموم يسمع ويستمع ولا يقرأ شيئا غيرها إلا في الصلاة السرية، فإنه يقرأ الفاتحة وغير الفاتحة لأن ما فيه يعني إشكال، إلا إذا كان هناك رفع صوت فهذا يؤثر ويشوش على الإمام كما لو رفع صوته بالقراءة فإن ذلك يكون في تشويش، وإلا فإن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة في الصلاة السرية ويقرأ بفاتحة الكتاب فقط في الصلاة الجهرية. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، فلا يقرؤونه فيقرأ إلا بفاتحة الكتاب فإنها مستثنات. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد النفيلي هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن سلمة، عن محمد بن سلمة وهو الباهلي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وهذا غير محمد بن سلمة المرادي المصري، فإن المرادي المصري هذا من شيوخ أبي داود. هو أي ذاك محمد بن سلمة المرادي؟ المرادي نعم من شيوخ، هو من شيوخ أبي داود؟ أي نعم من شيوخ أبي داود والنسائي، من شيوخ أبي داود محمد بن سلمة المرادي من شيوخ أبي داود. فإذا جاء في طبقة الشيوخ محمد بن سلمة المراد به المصري، وإذا جاء من طبقة الشيوخ شيوخه فالمراد به الباهلي، وهذا الذي معنا هو الباهلي، محمد بن سلمة الباهلي الحراني. وأما هذا الذي هو محمد بن سلمة المرادي فهو مصري. إشكال عن في التقريب ثقة السبت من الحادي عشرة، أيوه رمز له مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه، مسلم أبو داود والنسائي نعم. عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن مكحول، عن مكحول هو الشامي وهو ثقة فقيه أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أبطأ عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عبادة يقرأ أم القرآن. فلما انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر. قال: أجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. قال: فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن، ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، وفيه يعني ذكر المناسبة التي حدث بها أيضا بهذا الحديث في رواية بن الذي روى هنا. أيوه. نافع بن محمود. نعم، نافع بن محمود بن الربيع، نافع بن محمود بن الربيع هو الذي روى عنه في هذا الحديث، يعني ذكر المناسبة، وهي أن عبادة أبطأ على الناس، فتقدم المؤذن أبو نعيم فصلى بالناس وجهر في القراءة لأنها صلاة جهرية، وجاء نافع هذا مع عبادة بن الصامت وصلوا وراءه، فسمع نافع عبادة بن الصامت وهو يقرأ في الفاتحة في الوقت الذي كان يجهر أبو نعيم في القراءة، فسأله بعدما سلم، ثم ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو مثل ما تقدم. قال: حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي. الربيع بن سليمان الأزدي ثقة، أخرج له البخاري، أخرج له أبو داود والنسائي، أخرج له أبو داود والنسائي وحدهم. ينازعوني نعم، لا، هم فيه رواية ينازع وفيه ينازعوني، يعني ينازعوني أحد. قال: في بذل المجهود، أي تقع المنازعة في قراءة في القرآن، لأني أقرأ ويقرأ من خلفي. هذه المنازعة، هذه المنازعة والمخالجة كلها بمعنى واحد، منازعة ومخالجة يعني مداخلة، يعني لسان الشيخ يريد الضبط، ضبط اللفظ، ينازعني أو ينازع، ينازعني منازعة. لا، ينازعني أحد، إيش العبارة؟ ينازعني ما لي ينازعني القرآن، ينازعني يمكن أحد من القرآن، إذا صار في القرآن منصوبة يصير الفاعل أحد. عن عبد الله بن يوسف الربيع بن سليمان الأزدي، عن عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الهيثم بن حميد، عن الهيثم بن حميد وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن، صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن زيد بن واقد، عن زيد بن واقد وهو ثقة، نعم، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه، البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع، عن مكحول مرة ذكره، نافع بن محمود بن الربيع وهو ثقة، أخرج له وهو مستور، بارك الله فيك، أخرج له البخاري في جزء القراءة، مستور، نعم، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي، البخاري في جزء القراءة وأبو داود والنسائي. نعم. عبادة، عن عبادة وقد مر ذكره، يعني كونه مستور يعني جاءت طرق أخرى، الطريقة التي قبل هذا هي عن غيره. نعم. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة رضي الله عنه نحو حديث الربيع بن سليمان. قالوا: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة في الراء. قال مكحول: اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت في الراء، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على كل حال. ثم ورد أبو داود حديث عبادة بن الصامت من طريق أخرى، وفيه أن مكحول قال إيش؟ قال في آخره، قال بنحوه، قال نحو حديث الربيع بن سليمان. نعم، حديث الربيع. نعم، فكان مكحول يقرأ، فكان يعني هذه الطريقة مثل الطريقة السابقة نحوها، يعني قريبة منها، تماثلها أو تماثلها في المعنى وليست في الألفاظ، المعنى واحد والألفاظ مختلفة. ثم ذكر عن مكحول قال فكان مكحول، نعم، قال اقرأ، فقال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا. يعني يقول مكحول لا تترك قراءة الفاتحة وراء الإمام، فإذا كان الإمام يجهر فإن كان له سكتات يقرأ في السكتات، وإن لم يكن يجهر يسكت فإنه يقرأ والإمام يقرأ، لا يقرأ سواء قبله أو معه أو بعده، المهم أن لا يتركها في حال من الأحوال. نعم، ممكن أن يقرأ قبله يعني وقت ما يدعو الإمام بهذا الاستفتاح. ممكن ممكن، ما في مسابقة في ذلك. لا ما في، لأن القراءة مطلوبة، هو كونه يعني يقرأ في حال سكوت الإمام ويسمع للإمام لا شك أنه ما في مسابقة. قال حدثنا علي بن سهل الرملي. علي بن سهل الرملي هو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. صدوق أخرج له أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. عن الوليد. عن الوليد هو مسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن جابر. عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وسعيد بن عبد العزيز. وسعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. سعيد بن عبد العزيز. عبد العزيز الدمشقي. نعم. اللي هو التنوخي. ما أدري على لكن إذا كان التنوخي فهو البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. هو دمشقي هو. شاميون وليد شامي وغيروا عنهم وهم شاميون. إلا دمشقي التنوخي. نعم، دمشقي التنوخي. نعم، بخاري الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وعبد الله بن العلاء. وعبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن مكحول عن عبادة. عن مكحول عن عبادة هو قد مر ذكره. مكحول لم يدرك عبادة في انقطاع، لكن الروايات السابقة فيها الواسطة. قال رحمه الله تعالى: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود: روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب من لم يرى، من كره القراءة، من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، المقصود من هذا الإشارة إلى أن من العلماء من قال بأن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب في حال الجهر. فسبق أن ذكرت أن هناك ثلاثة أقوال: قول يقول بأنه يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع الأحوال، وقول يقول أنه لا يقرأ في جميع الأحوال لا يلزمه، وقول يقول بأنه يقرأ في السرية دون الجهرية. وهنا هذه الترجمة هي يعني تدل على هذا القول أو تشير إلى هذا القول، وأن من العلماء من لم يرى القراءة بفاتحة الكتاب في حال كون الإمام يجهر أو في صلاة جهرية. وأورد أبو داود حديث إيش؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه إيش قال؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. أورد حديث أبي هريرة هو مثل ما تقدم عن أبي هريرة إلا أن إلا أنه فيما مضى قال فلا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب، وهنا قال قال إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس، ما لي أنازع القرآن يعني وقف عند هذا الحد فانتهى الناس حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن يحمل ما جاء هنا من الإطلاق على ما جاء عنه فيما تقدم من التقييد، فيكون المقصود المقصود من ذلك أن الانتهاء والامتناع إنما يكون لغير الفاتحة، وأما الفاتحة فإنه يقرأ بها، لأنه هناك عندما قال ما لأنازع ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإذا فعل هذا لا يكون هذا الحديث فيه دليل على أن الفاتحة لا تقرأ، لأنه قد ورد في الأحاديث ما يدل على استثناء الفاتحة، وأن المنع إنما المنع الباقي والمستمر والدائم هو فيما إذا كان الإمام يقرأ في قراءة المأموم غير الفاتحة، هي التي ليس له أن يقرأ، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، ويستثنى من ذلك الفاتحة لوجود الأدلة الدالة عليها. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي، مر ذكر الجميع إلا ابن أكيمة الليثي وهو عمارة، وهو ثقة أخرج له البخاري في القراءة وأصحاب السنة، وهو ثقة أخرج له البخاري في القراءة وأصحاب السنة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس، معمر بن راشد العزي ثقة أخرج أصحاب الستة، يونس بن يزيد، يونس نعم يونس بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الستة، وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد الليثي وهو صدوق صدوق يهم نعم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري على معنى مالك، عن الزهري على معنى مالك يعني ما جاء على معنى حديث مالك الذي تقدم في الإسناد السابق. قال حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن الزهري أنه قال سمعت ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة نظن أنها الصبح، بمعناه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال ابن السرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس، وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن، ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، أيوة بمعناه إلى قوله في معناه يعني بمعنى الحديث المتقدم، ثم ذكر روايات متعددة في بيان أن قول فانتهى الناس أنه من كلام الزهري أو من كلام معمر، وبعضهم قال إنه من كلام أبي هريرة، لكن كما هو معلوم أبو هريرة رضي الله عنه جاء عنه كما سبق أن مر أنه قال لذلك الرجل الذي غمزه بيده وقال اقرأ بها في نفسك يا فارس، لما قال أنني أكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فيدل يعني على أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني يقول بالقراءة، ويستدل أيضا على أن الرسول صلى على أن ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمة الصلاة بين الله تعالى وبين عبده نصفين أنها يعني دالة على ذلك من جهة أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وعلى هذا فسواء كان من قول أبي هريرة أو من قول الزهري أو من قول معمر النتيجة هو أن الانتهاء يحمل على ما كان لغير الفاتحة. وأما بالنسبة للفاتحة فقد تقدمت الأحاديث عن أبي هريرة التي فيها التنصيص على استثناء الفاتحة. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وأحمد بن محمد المروزي. وأحمد بن محمد المروزي وهو ثقة. نعم أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. ومحمد بن أحمد بن أبي خلف. ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. وعبد الله بن محمد الزهري. وعبد الله بن محمد الزهري وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وابن السرح. وابن السرح مر ذكره. قالوا حدثنا سفيان. سفيان هو بن عيينة مر ذكره. عن الزهري عن ابن أكيمة عن سعيد بن المسيب. وسعيد بن مسيب ثقة أحد ثقات التابعين أحد فقهاء المدينة السبعة في التابعين وثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. ثم هؤلاء قال مسدد ومعمر كلهم معمر مر ذكره. طيب.